but that is not for us. We can do something that we don't know. No. A lot of shit. The Meiji and Korean Mahab can be killed or put up to the ground. الآية مثل إنه الإمام يصلي إلى حائط وخلفه المصلين، فالإمام يأخذ مسافة حجم أو طول حوالي 125 صف كامل، واللي خلفه صار بينه وبين الحائط حوالي ونص أو أكثر، حوالي 2.5. فلو ما في محراب، لو في محراب، الإمام بيأخذ مكان سجوده من داخل الفتحة اللي في الحائط. فبعض الصلاة صلاة السنة بتكون صلاتهم إلى شطرة حقيقة، أما إذا كان بده يصلي بدون المحراب حيضطروا يتقدموا لقدام، وكل المسجد اضطر يتقدم لقدام مرة ثانية بعد صلاة السنة مثلا، يتقدموا كلياتهم بتصير لخبطة وبتصير في مجال يعني الفوضى. إذا لازم نحن نعمق المحاريب بحيث يغرق فيها المحراب في الماء. لا هو بياخذ، لا المحراب الان ياخذ، انا عارف المحراب اللي بتعنيه انت الان، بس معنى كلامك بيؤدي بنا انه نعمق المحراب لانه يقع وقوفه مع الجدار عن يمينه وعن يساره، يعني ما بياخذ من لا من هو في ممر الشارع، معلش في ممر الشارع، هو لما بياخذ ممر الشارع من الحائط ولجوا المسجد ممر الشارع بالنسبه للامام والمصلي وراه بضل في مجال او سترة بعد الصلاه. اما لما لا كلام سليم، لا انا بظن عمك اظن انك مالك متصور، مالك متصور الموضوع كما اريد انا اقول على الاقل. انت اعطيت للمصلي مع الستره متر ونص، والمصلي ياخذ متر وراء 30 سم. طيب متر ونص، ما بدنا الدقة هلا ابو عادل، مثلي هون تقريبية مش تحديدية، تحديد الدقة في الأحكام الشرعية مش في الفرضيات. فأنت أعطيت للمصلي متر ونص كويس، فإذا كان الجدار هنا فالصف الأول بده متر ونص بينه وبين الجدار، فأنت إذا أعطيت للإمام ما حطيته على سوية الجدار كما أنا أفترض، وقلت حينئذ على اقتراحك أو ملاحظتك، لأن أنا ما بعتبره اقتراح، ملاحظة على كل حال. نعم، فحينئذ أنت بدك تعطي للإمام متر ونص إلى داخل المحراب، طول بالك لابد من هذا وسترى، وإلا هو لما بده يتأخر مثلا من أول المحراب متر، هالنص متر الثاني هو بده ياخذه من أرضية المقتدين وراء، فإذا إذا كان هذا هو الجدار وهي المحراب هون، هاي الجدار الشمالي وهي اليميني، لازم الإمام بقى مشان حتى يتمكن من السجود وبعيد عن السترة 30 سنتي كما تقول، فلازم يرجع نص متر، لأنه أعطينا لكل مصلي متر ونص، هالنص متر هو رح ياخذه من حساب إيش اللي بيصلوا وراء. فأنت إذا بدك تلاحظ القضية هي حقيقة، خاصة أنت مهندس لازم بقى تعمق إيش المحراب، بس اسمعني شوي سيدي، المشكلة هي كلها غير واردة إطلاقا، خاصة إذا تذكرت أنت معي وين رحت بالمنبر اللي عم يقطع صفوف المصلين. هذا خطأ. كويس، خطأ. إذ كان هذا خطأ فالصواب هو الجواب. ما هو الصواب؟ أن المنبر لما بيكون 3 درجات على السنة يقف الإمام مع آخر درجة، يقف الإمام مع آخر درجة والجدار مسح، ما في محراب إطلاقا، حينئذ هو لا يضايق الآخرين. أما كونهم هن بدهم يتقدموا هذه مو مشكلة، لأنه أنت لا تصور كل الناس رح يصلوا صفوف، لا واحد بيروح مثلا عند ثارية وآخر ثاني عند كل الناس يصلوا الأسفل، ها؟ معليش، لكن اللي بيقدموا يتخذون سترة، بس مو ضروري معليش سيدي، مش ضروري أنت تتصور أنه اللي بدهم يصلوا السنة البعدية أو القبلية يصلوا صفوفهم زي الجماعة. لا مش ضروري تصور التصورات. نحن أحرص الناس أن يصلوا بسترة يعني، ولو شخص جالس أو شخص مصلي، لكن أن نفرض عليهم أنه يتوضوا صفوف كما لو كانوا يصلون وراء الإمام هذا مش لازم أبدا، بل هذا أيضا نقطع بأنه خلاف السنة. يعني إلزام الناس بأنه يلتزموا الصفوف في صلاتهم للسنة القبلية والبعدية.